قلنا الكلام هذا كثير. الشيء الثاني، لا استقبل اي اتصالات او رسائل للتغيب او العذاب ابدا، يعني انت تتعب نفسك فقط. اي شيء في المكتب، اي شيء داخل في البيت، شيء خارج فيه ما تعمل معه، بتاتا ولا تحول سلطان استقبل مكالمه. اي شيء يا شباب داخل البيت الا عنده عذر، عنده شيء، انا ما يمكن اقبل عذر رسالة جوال، هذا ما يمكن. اي ولا يمكن اقبل عذر باتصال اصلا معك من اللي يكلمني اصلا. فارح واستريح، يعني غير مقبول الا في المكتب. اي عذر تقدم ينظر فيه في المكتب فقط، ولا يتاخر العذر، تغيب في العذر مباشره. كيف اسمك يا شيخ؟ محمد عبد العزيز الباني. الاختبار باذن الله من اول الدرس الى اخر شيء اخذناه في الاسبوع الماضي، وهو البيان. جزاك الله خير. بالنسبه للامر ما راح نكون معكم هذا الاسبوع. بارك الله فيك. صح المنهج الماضي شوي طويل، لكن في سهوله. سوف تدرسون الامر وتشعرون بالفرق كبير بين ما مضى وما يصير. انا اشعر اول منهج بالفرق. اما ما سبق فهي بسيطه وتصورها سهله. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب الأمر. الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وقيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، وهو فاسد إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمر. والحد ينبغي أن يعرف المحدود فيفضي إلى الدور. وللأمر صيغة مبنية تدل بمجردها على كونه أمرا، إذا تعرت عن القرائن وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب، هذا قول الجمهور. وزعمت فرقة من المبتدعة قبل هذه الفرقة. طيب، بدأ ابن قدام رحمه الله في تعريف الأمر فقال: الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. إذن هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، هذا التعريف يقول. قول استدعاء الفعل هذا أخرج ماذا؟ طبعا يحتوي على قيود كثيرة، لكن من أهمها استدعاء الفعل أخرج ماذا؟ ما المقصود استدعاء الفعل؟ يعني طلب طلب الفعل، طلب الفعل. فيخرج طلب الترك، وهو النهي، وهو أيضا يدخل فيه هذا من حيث الإخراج، ويدخل فيه الأمر، هذا واضح. والدعاء والالتماس، والدعاء والالتماس فإن كان صادرا عن طلب الفعل، فإن كان صادرا من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، وإن كان بالعكس من الأدنى إلى الأعلى فهو إيش؟ دعاء. وإن كان من المساوي فهو جيد. إذن يخرج أنه وهو شامل لماذا؟ للأمر إذا كان الطلب من الأعلى إلى الأدنى، وشامل للدعاء إذا كان من الأدنى إلى الأعلى. ما يعبر بالدعاء، يعبر بالسؤال، يعبر بالسؤال بدل الدعاء، لأنه قد يكون سؤالا وليس دعاء. هذا نعم أشمل ذلك، لكن هذا غالبا في كتب البلاغيين أما الوصولين في الغالب عندهم بالدعاء، وإن كان صادرا من المساوي فهو التماس. طيب، هذا استدعاء الفعلي، وهذه الصيغة استدعاء هي لماذا؟ كذلك قلنا هي الطلب، هذه الصيغة اللي هي استفعال في الغالب تكون للطلب، وإلا كما قلنا تأتي للالتماس وتأتي للدعاء. طيب، استدعاء الفعل بالقول، القول أخرج ماذا؟ ها؟ يسبق لنا تعريف القول، لكن هنا في هذا التعريف فإنه يخرج استدعاء الفعل بإيش؟ بالفعل أو الإشارة أو الكتاب. فإنها لا تسمى أمراً على الحقيقة، لا تسمى أمراً على الحقيقة، وإنما تسمى أمراً من باب المجاز. يعني نعم هي فيها أمر لكن ليس على سبيل الحقيقة، وإنما يسمى الأمر على سبيل الحقيقة إذا كان بالقول، أما إذا كان بالفعل أو بالكتابة أو بالإشارة فلا يسمى أمراً إلا على سبيل المجاز. والمقصود هنا تعريف الأمر على سبيل الحقيقة وليس على سبيل المجاز، لذلك أخرج الأمر، أخرج بالقول الفعل والكتاب والإشارة. وإن كان بعض الأصوليين يعني يقول لا يعرف لا يضيف هذا القيد، ويقول استدعاء الفعل على وجه الاستعلام مباشرة كما فعل الآن في الأحكام. جيد، فهو يريد أن يدخل ماذا؟ يريد أن يدخل الكتاب والإشارة وكل هذه، وإن كانت على سبيل المجاز. طيب، على وجه الاستعلاء هذا القيد ليدخل الآمر الذي يعد نفسه مستعليا، وهذا يعرف يعني الاستعلام سياق الكلام أو طريقة التكلم به من سياق الكلام أو طريقة التكلم به. سواء كان الآمر أعلى رتبة من المأمور أو أدنى، إذن الاستعلاء هي صفة في الكلام، صفة في الكلام تشعر السامع بأن المتكلم يأمره بالأمر. الاستعلاء هي صفة في الكلام تعرف من سياق الكلام، يعني إذا كان مثلا الأمر برفع، إذا كان المتكلم صدرت منه صيغة الأمر برفع الصوت، طيب فإنه يريد ماذا؟ يريد هذه صفة استعلاء، صفة في الكلام. أو مثلاً كان أو تعرف القراءة، كان المتكلم مثلاً أب والمأمور الابن، فإنه يفهم أيضاً أن هذا إيش؟ أن هذا من باب الاستعلاء، يعني من القراءة الأحوال. فلا يشترط أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور، قد يكون وقد يكون من الأدنى أيضاً، يعني يأمر مثلاً الأدنى أعلى من هو أعلى منه منه رتبة، وكان مثلا الابن العاقل قد يأمر أباه ولا لا قد يأمره وهكذا. وبعضهم لم يعبر بالاستعلاء اكتب، وإنما عبر بالعلو، وهو أن يكون الكلام صادرا ممن هو أعلى رتبة، أن يكون الكلام صادرا ممن هو أعلى رتبة. فيانة معنى؟ وين كتابك شيء؟ أعلى شيخ آخر جملة، وأن يكون الكلام صادرا ممن هو أعلى، آخر واحد هناك وين كتابك؟ وإنما بالعلو يا شيخ كون صادرا أن يكون الكلام صادرا ممن هو على رتبة من المأمور في الواقع جيد إذن العلو هو صفة فيش في المتكلم ليس في كلامه الاستعلاء في الكلام لكن العلو في المتكلم فيجب أن يكون أعلى رتبة من المأمور حتى يصح أن يوصف بأنه أمور واختار ابن قدامة ومنهم من الأصولين لم يذكر هذا القيد لا الاستعلاء ولا العلو ومنهم ذكر القيدين في التاريخ على العموم أوامر الشريعة في الغالب هل هي من باب الاستعلاء أو العلو؟ من باب العلو هي في الغالب من باب العلو هذه أوامر الشريعة في الحقيقة يعني أنها تصدر من الأعلى إلى الأدنى سواء في الغالب وللنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر قال البريرة عندما عتقت فأرادت أن تفسق عقد زوجها مغيث وكان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع الى زوجك ابي اولادك فقالت هل انت امر او شاكر قال بل شاكر رغم ان الامر صدر من الاعلى الى الادنى لكنه لم يكن امرا جيد طيب هذا هو التعريف وهو طيب ثم قال هذا هو التعريف المعتمد عند ابن قدامه اذا عرفنا ما هو الامر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء طيب وقيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو فاسد إذن هذا التعريف غير مرضي عند ابن قدامة رحمه الله لماذا ابن قدامة قال إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمر والحد ينبغي أن يعرف المحدود فيفضي إلى الدور يعني هذا يلزم منه الدور أين الدور هنا؟ هو يريد أن يعرف الأمر فأتى بعبارة مشتقة من الأمر وهي المأمور أمر يأمر أمرا فهو آمر وذاك مأمور فأمور لا تأمر جيد؟ فهو مشتق إذا من الأمر فهو اسم المفعول من أمر يأمر أمرا جيد؟ فإذا تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمر ومعرفة الأمر على معرفة المأمور فيقتضي ذلك الدور والدور من قوادح التعريف عندهم واضح الدور من أين أتى؟ واضح؟ ها؟ أن المأمور مشتق من الأمر المأمور مشتق من الأمر فعرفه في مساويه لا تجوز التعريف لا بالمساوي ولا بما هو أغمض منه إلى آخره فهو يلزم من هذا الدور لأن الأمر المأمور كلاهما من أصل واحد وهو أمر يأمر أمرا جيد فيتوقف معرفة أحدهما على الآخر فأفضى إلى الدور فلذلك هذا التعريف وعليه انتقادات أخرى لكن هذا ما ذكره ابن قدامة قال وللأمر صيغة مبنية تدل بمجردها على كونه أمرا إذ تعرت عن القرائن وهي افعل الحاضر وليفعل الغائب هذا قول الجمهور وزعمت فرقة من المبتدع أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم بالنفس هذه سوف نأخذها سريعا ليش؟ أولا درستم أنتم في العقيدة هذا المذهب وأخذت مردود عليه ولا لا؟ كلام الأشاعرة في معنى المعنى القائم بالنفس، لكن الذي يهمني هنا هو ربط هذا بمسألتنا فقط. أما الأدلة وغيرها والردود هذا شيء أنتم درستموه في العقيدة. فهمت علي؟ لا نتوقف على شيء واضح عندكم، لكن أخذه بشكل سريع، لا نتوقف، لا أخذه بشكل يعني سريع. طيب لكن ما هي المسألة التي معنا؟ وللأمر صيغة مبنية تدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرت عن القرائن اكتبوا هنا أي هل للمعنى الذي يقوم بالنفس أي هل للمعنى هذه المسألة هل للمعنى الذي يقوم بالنفس وهو طلب الفعل. صيغة تدل عليه وضعا، صيغة تدل عليه وضعا، هذا المقصود. المقصود هل توجد للأمر صيغة بمجرد أن تسمعها تفهم أن هذا هو الأمر؟ جيد؟ قال طب ما هي هذه الصيغة؟ هي افعل للحاضر، هذه صيغة الأمر. هي أربع صيغ: افعل للحاضر وأقيم الصلاة، كما تقول تعالى أقيم الصلاة أو أقم الصلاة طرفي الليل، وليفعل الغائب ولينفق ذو سعة من سعته، وأيضا اسم فعل الأمر كما في قوله تعالى عليكم أنفسكم، أنفس. وأيضا النائب المصدر الذي ينوب عن فعله كما في قوله تعالى ضرب الرقاب، يعني اضربوا الرقاب. نعم، اسمك. هل صيغ الأمر كلها يا شيخ ولا فيه؟ نعم. صيغ الأمر كلها ولا فيه غيرها؟ نعم، هذه أربع صيغ. كلها ولا فيه غيرها؟ فيه غيرها، لكن هذه أشهر الصيغ الموجودة، وإلا بعضهم اعتبر أن صيغة الخبر التي تتضمن أمرا أيضا من صيغ، وإن كانت ليست أمرا يعني من حيث التركيب، وهي خبر وليست أمرا، إلا أنها تدل على الأمر. كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني يتربصن بأنفسهن. طيب، إذا كم صيغة لدينا؟ المشهور أربعة، والصيغة الخامسة هذه، وهذا الصيغة الخامسة يرى بعض البلاغين أنها أقوى صيغ الأمر. خبر جعله واقع، لذلك جعله واقعا، كأنه واقع ومنتهي، كأنه أمرنا ثم امتثل ذلك التربص. طيب، إذا افعل وليفعل واسم فعل الأمر، والرابعة المصدر النائب عن فعله، أربع صيغ. جيد، هذا إذا هل هذه الصيغ تدل، هل الأمر صيغة تدل؟ يعني الآن إذا أردت أن تطلب أن تأمر شخصا بأمر ليفعل أو ليفعل أمرا بأحد هذه الصيغ الأربعة، فهذا أولا هو يقوم بنفسه، صحيح؟ ثم فهل هذا القيام، فهل هذا الذي يقوم بنفسه له صيغة تخصه في الوضع في اللسان، بحيث إذا صدرت منك هذه الصيغة يفهم منها بمجردها أنك تريد الأمر، أو أن الأمر ليس له صيغة إنما هو المعنى، بمجرد أن يقوم هذا المعنى بنفسه فهو أمر ولا يحتاج إلى صيغة تدل عليه، واضح؟ وهذه المسألة كما هو واضح مبنية على مسألة الكلام النفس عندما عند الأشاعرة، لأن احنا نتكلم هنا عن أوامر الشرع، وهم عندهم أن الله عز وجل لا يقوم به، أن الكلام يكون صفة الكلام ويسمونها الكلام النفسي، وأن الله لا يتكلم حقيقة، وإنما هو الكلام النفسي فقط. واضح؟ هذه المسألة مبنية على الكلام النفسي عند الأشخاص، أنهم يكون صفة الكلام، فلذلك هم يقولون ليس له صيغة تدل عليه، إذا لو له صيغة تدل عليه وتكلم الله به حقيقة لناقضوا ماذا؟ ما يعتقدون به. فبالتالي عندما أتوا إلى هذا المبحث في أصول الفقه، حقيقة هذا المبحث مقحم هنا، يعني ما علاقته بالعقيدة هو الأوضح. طيب، أكمل يا شيخ. وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم، أن الكلام معنى قائم في النفس، فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف. أما الكتاب فإن الله تعالى قال لزكريا: أيدك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فلم يسمي إشارته إليهم كلاما، وقال لمريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالحجة فيه مثل الحجة في الأول. طيب، الآن هو الجمهور وقال هذا قول الجمهور، القول الأول قول الجمهور وهو أن له صيغة تدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرت عن القرآن، يعني بمجردها تدل على الأمر. فإذا اقترنت قرينة بأنه لا يراد به الأمر إنما يراد به الندب أو الإباحة، فالأمر يصرف من أنه يراد به الأمر إلى أن يراد به أي يراد به غير الأمر، كما سيأتي معنا من سوف يذكر من قدامه إن شاء الله. إذن أقول له القول الثاني: وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر بناء على خيال من الكلام معنى قائم بالنفس، فخالف الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف. إذن هو يريد أن يبين الآن، لا يريد أن يبين أدلة الجمهور، إنما يريد أن يبين الآن مخالفة قولهم لماذا؟ لأدلة الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف. فهذه التي يذكرها ليست أدلة الجمهور، إنما هي بيان مخالفتهم للكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف. أما الكتاب فإن الله تعالى قال زكريا آياتك أن تكلم الناس ثلاث ليالي سويا، فخرج على قوم من الأحرار فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فآية ما هو الله عز وجل أو وجه الدلالة من هذه الآية ما هو؟ أن الله لم يسمي المعنى القائم بنفسه كلاما. طيب، لم يسميه كلاما، وإنما عرفه بما في نفسه بيش، فأشار إليهم، ما قال فقال لهم، وهو معنى إيش؟ في نفسه، فعبر عما في نفسه بيش بالإشارة، ولم يسمي المعنى القائم بنفس زكريا عليه السلام كلاما. كذلك مريم عليه السلام: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. في تكمل فيما بعدها من قالت فأشارت إليه، يعني مفترض أنه أتى بهذه التكملة، يعني فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. طيب، فأشارت إليه، فيعبرت عن المعنى القائم بنفسها بالإشارة ولم يسمه كلاما، فمثله مثل وجه الاستدلال في الآية الأولى. وأما السنة لقبلها نعم. وأما السنة فإن النبي هذا قال فخالف الكتابة والسنة، هذا مخالفة السنة. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم وتعمل به. وقال لمعاذ: أمسك عليك لسانك. قال: وإنا لمؤاخذون بما نقول. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ولم يرد بذلك ما في النفس. طيب، إذن هذه أدلة من السنة أيضا، وهي واضحة: إن الله عفى الأمة عما حدث بها أنفسها ما لم تتكلم. ففرق بين إيش؟ حديث النفس والكلام. ولو كان ما يقوم بالنفس هو الكلام لكان الناس مؤاخذون بما في أنفسهم، وكان هذا مخالف صريح للنص هذا، فدل على أن حديث النفس ليس كلاما، ولو كان كلاما لكنا مؤاخذين به. طيب، ففرق هنا بين حديث النفس وبين الكلام، فجعل المؤاخذة على الكلام لا على حديث النفس، فدل على أن المعنى القائم بالنفس ليس كلاما، إذ لو كان كلاما لكنا مؤاخذين به، لكن هذا الحديث فرق بين ما في النفس وبين ما تتكلم وتعمل به. ومعاذ: أمسك عليك لسانك. قال له: إن المؤاخذون بنقول. قال: فكرتك أمك، إلى آخر الحديث. فهذا دل على أن الإنسان مؤاخذ بماذا؟ بما أيضا كان في الحديث، بما تكلم به، لا بما في نفسه. حصائد ألسنته، فالكلام هو من اللسان وليس من النفس. قال حصائد ألسنتهم مثلا ونفوسهم. طيب، وقال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. فقال فقولوا، طيب فقولوا آمين، ومعلوم أنه لو قال في نفسه آمين لما كان ذلك، لما امتثل هذا الأمر. طيب، فلا بد من القول باللسان، فعبر بقوله، ولم يرد بذلك ما في النفس، وهذا واضح. وأما أهل اللسان، وأما أما أهل اللسان فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن الكلام اسم وفعل وحرف. طيب هذا أن الكلام اسم وفعل وحرف، فهل قال وما في النفس؟ اسم وفعل وحرف، لكن الذي في النفس لا يسمى لا اسم ولا يسمى فعل ولا يسمى حرف، فهو شيء غيره. فلو كان من الكلام لكان قسيما لهم، وكان وجب أن يذكره معهم، وكان يعني أهل اللغة ذكروه معه لم يذكروه. نعم. واتفق الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحلف ولو نطق حنف. وهذا أيضا مخالفة إجماع الفقهاء، لم يذكر ولا لا، وذكر الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف. طيب أضاف الإجماع. هنا واضح الكلام إذن. هذا إجماع الفقهاء؟ نعم إجماع الفقهاء، هذا رقم 4 مخالفة لإجماع الفقهاء وهو واضح. نعم. وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلما ومن عداه ساكتا أو أخرس. نعم هذا رقم 5 أهل العرف لا يسمون شخصا متكلما إلا يتكلم، أما الأخرس ساكت، ولا يسمون الساكت متكلم أو الأخرس متكلم لأن هناك معنى في نفسه، لا يقولون هذا. ومن خالف كتاب الله، هذه نتيجة يعني نتيجة هذه الأمور الخمسة. ومن خالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الناس كلهم على اختلاف طبقاتهم فلا يعتد بخلافه. إذن هو أراد أن يبين أن خلافهم غير معتد به لمخالفته كل ذلك، فلما خالف الكتاب والسنة وإجماع الفقهاء وأهل الكتاب وأهل العرف فإنه لا يعتد بهذا الخلاف. فهو إذن أراد أن يبين، لا لم يرد أن يبين أدلة الجمهور، إنما أراد أن يبين المخالفة حتى يقول هذا الأدلة. فما هي أدلة الجمهور؟ الآن بدأت. فأما الدليل، وأما الدليل على أن هذه صيغة الأمر، ما هي هذه؟ إيش أكتب بهذه؟ يعني الصيغة السابقة افعل وليفعل واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعله. نعم. أن هذه صيغة الأمر، فاتفق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمرا. نعم هذا دليل أول، واتفاق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمرا، كما قال قم لتقم إلى آخره، فهي من صيغ الأمر. نعم. ولو قال رجل لعبده، هذا الدليل الثاني، أسقني ماء عد آمرا، وعد العبد مطيعا بالامتثال وعاصيا بالترك مستحقا للأدب والعقوبة. نعم هذا دليلهم الثاني، أن السيد لو قال لعبده اسقني ماء فإن هذا يعد أمرا، فإذا امتثل العبد استحق الطاعة، وإن لم يمتثل استحق العقوبة، ولو لم يكن أمرا لما استحق الثناء إذا امتثل، ولما استحق العقاب إذا لم يمتثل. فلما كان العبد مطيعا ويستحق الثناء بالامتثال وعاصيا بالترك مستحقا للعقوبة والأدب، علمنا أن هذه الصيغة موضوع عليه الأمر عند أهل العرف. نعم. فهذا اعتراض على هذا الدليل. فإن قيل هذه الصيغة مشتركة بين الإداب كقوله تعالى أقم الصلاة. الآن بدأ يذكر ما صيغة الأمر ترد لعدة معاني، هذه افعل وليفعل والتي ذكرناها ترد لعدة معاني، لمعاني كثيرة وصلها بعضهم إلى 30 معنى. فحاصل هذا الإعتراض ما هو؟ إذا كانت هذه الصيغة ترد لكل هذه المعاني، فإن تحديدها مثلا صيغة الأمر، أن هذه الصيغة تدل على الأمر بالذات، هذا تحكم. إذا كان لها 30 صيغة 30 معنى، فكيف تتحكمون وتجعلونه إيش خاصا بالأمر فقط دون غيره من الصيغ؟ فهذه اللفظة مشتركة. طيب لفظة مشتركة، هذه الصيغ تشترك فيها كل هذه المعاني، فإذا كيف تحددونها وتحصرونها بصيغة واحدة أو بمعنى واحد من هذه المعاني؟ نعم. فهي مشتركة بين الإيجاب كقوله تعالى أقم الصلاة، والندب كقوله فكاتبوهم. ما الذي صرفها من الوجوب إلى الندب؟ لأن نزلت هذه الآية وبعض الصحابة لديهم مكاتبين وهم من خيار الناس ولم يكاتبوهم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذه الصيغة أنها فكاتبوهم المراد الندب وليس المراد الإجابة والإباحة والإباحة كقوله فاصطادوا، وهذا سوف تأتي معنا إن شاء الله، والإكرام كقوله ادخلوها بسلام، والإهانة كقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، والتهديد كقوله اعملوا ما شئتم. وهذا كلها صيغ، لا يعني قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، هل يراد به إيجاد هذا الأمر أو يريد به الإهانة؟ يراد به إهانة فقط، يعني تعبير بالعزيز الكريم وهم في واقع الحال إيش؟ مهانون ولا لا؟ فهو يدل على إهانتهم وتقريعهم. نعم. والتهديد كقوله اعملوا ما شئتم، والتعجيز كقوله كونوا حجارة أو حديدة. هل يريد الله منهم أن يكونوا حجارة أو حديدة؟ لا يريد منهم إيجاد هذا الفعل لأنهم لا يستطيعونه أصلا، لكن المقصود به التعجيز، حتى لو كنتم يعني حجارة أو حديدة فإن أقدار الله ماضية عليكم. نعم. والتسخير كقوله كونوا قردة، والتسوية كقوله اصبروا أو لا تصبروا، والدعاء كقوله اللهم اغفر لي، والخير كقوله أسمع بهم وأبصر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والتمني كقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، فالتعيين يكون تحكما. واضح؟ طبعا بعض العبارات مثل التسخير المراد بالتسخير ما هو؟ يعني قال المراد به التكوين كونوا قردة، يعني من باب التكوين، واعترض بعضهم على هذا، يعني هذه هي في بعض الكلام. والتسوية والدعاء هذا واضح، والخبر أسمع بهم وأبصر، هذا إذا فسرت الآية بالخبر وإنما كانت تفسر بالتعجب، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم، يعني الكفار في ذلك اليوم يكونون أسمع شيء وأبصر شيء، فما أسمعهم وما أبصرهم يعني من التعجب، أو الخبر يعني أسمعت بهم وأبصر، طيب من باب الخبر يعني سوف تبصر وتسمع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستح فاصنع ما شئت، هذا أيضا معناه الخبر، من حيث إذا لم تستحي، يعني من لم يستحي فسوف يصنع ما يشاء، فسوف يصنع ما يشاء، هذا من باب الخبر. طب لأنه قد يصدق عليه الكذب وقد يصدق عليه الصدق أيضا. طيب ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، هذا من باب التمني. كيف طيب من باب التمني؟ وهو يقع ولا ما يقع؟ الليل الطويل ينجلي ولا ما ينجلي في النهاية ويخرج النهار؟ ينجلي. طيب فكيف جعل من باب التمني؟ شبه يمكن في حالهم الوقت الحالي، مثلا مجاعة، مثلا حروب، هذه الأشياء، يشبه أن هذه كظلمة. ألا أيها الليل الطويل ألا ينجلي. صبح نور سلامك بأمثلي. قال هنا هي من باب المبالغة، فكأن هذا الليل لا ينجلي من كثرة الهموم والغموم، فكأنه ليل سرمدي، فهذا من باب المبالغة. لما كان من هذا الباب جعلوه باب التمني نظرا إلى قصد الشاعر، نظرا إلى في الواقع ينجلي الليل، كيف يتمنى ما هو حاصل أصلا يعني. فالتعيين يكون تحكما، إيش معنى تحكما؟ يعني دعوة بلا دليل، التحكم هي الدعوة بلا دليل. نعم. قلنا هذا لا يصح لوجهين، أحدهما مخالفة أهل اللسان فإنهم جعلوا هذه الصيغة أمرا وفرقوا بين الأمر والنهي فقالوا باب الأمر افعل وباب النهي لا تفعل، كما ميزوا بين الماضي والمستقبل، وهذا أمر نعلمه بالضرورة من كل لسان من العربية والعجمية والتركية وسائر اللغات، لا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد ونحوه في نوادر الأحوال. الثاني أن هذا يفضي إلى سلب فائدة كبيرة من الكلام وإخلاء الوضع عن كثير من الفائدة، وفي الجملة فالاشتراك على خلاف الأصل لأنه يخل بفائدة الوضع وهو الفهم. فالصحيح أن هذه صيغة الأمر ثم تستعمل في غيره مجازا مع القرينة كاستعمال ألفاظ الحقيقة بأسرها في مجازها، والله أعلم. نعم، هو يعني أجاب بجوابين. الجواب الأول أنه مخالفة لأهل اللسان، فإنهم وضعوا هذه الصيغة للدلالة على الأمر دون غيره من الدلالات، جيد؟ ولا يشككنا في إطلاقه إطلاق مع قرينة التهديد ونحوه في نوادر. أما هذه القراءة التي ذكرتموها أنتم مثل التهديد والتسخير وغيرها والتسوية والتمني، هذه نعم ترد لكن في نوادر الأحوال، ليس هي المقصودة بهذه الصيغة. فلا يشككنا هذا النادر في أن هذه الصيغة تراد للأمر. الجواب الثاني أن لو قلنا بأن هذه الصيغة مشتركة في جميع هذه المعاني وأن تحديد إحدى هذه المعاني هو تحكم، فإن هذا سوف يخلل الكلام عن فائدته، لأن الاشتراك هو مما يخل بالفهم. طيب، فإذا وردت صيغة حلال وكل صيغة أمر حلال هو من هذا أو من هذا، فلا توقف فيخلي الفائدة. وأيضا أن الاشتراك هو خلاف الأصل في اللفظ ألا يكون اشتركا، إنما يدل على معنى المراد، فإذا أردت به غيره فعليك بالقرينة، لأنك سوف تكون استخدمته في المجاز، فأثبت القرينة واستخدمه في غيره. أما تقول أن تحديد معنى واحد يدل عليه وما غيره يحتاج إلى قرينة، طيب، فأن تقول أن هذا تحكم، لا، هذا هو الأصل، أن يدل على معنى، وإذا استعمل في غيره استعمل استعمالا مجازيا يحتاج إلى قرينة. فالاشتراك قالوا في الجملة، فالاشتراك على خلاف الأصل، لأن الأصل عدم الاشتراك في الألفاظ، لأنه يخل بفائدة الوضع وهو الفهم، لأن إنما وضعت هذه الألفاظ للفهم للإفهام. فإذا قلنا كل لفظ إذا ورد معنى قلنا هو مشترك وليس له معنى محدد، لأنه قد يحتمل هذا وقد يحتمل هذا وقد يحتمل هذا، إذن هذا خلاف الوضع، لأن الوضع إنما هو للإفهام، فتكون هذه اللفظة لا نفهم منها الوضع، فبالتالي يخل بفهمنا. والصحيح أن هذه صيغة الأمر، أن هذه الصيغة وضعت للأمر خاصة ثم تستعمل في غيره مجازا مع القرينة، كاستعمال ألفاظ الحقيقة بأصلها في مجازها، يعني مع مجازها. أي إشكال يا شباب؟ شيخنا أرسلت الآن هم اعتراضهم على أن الأمر يدل على الإيجاب أو على أن هذه الصيغة صيغة أمر. أن هذه الصيغة صيغة أمر، هم عندهم أن هناك ألفاظ تدل على الأشاعرة، يقولون هناك ألفاظ عندهم، لديهم ألفاظ، الجميع يقول أن هناك الألفاظ وليس الصيغ، هم يفرقون بين الصيغ ولا، أن هناك ألفاظ تدل على طلب الفعل طلبا جازما، ما عندهم مشكلة، توجد ألفاظ تدل على الفعل طلبا جازما، جيد، لكن المقصودهم هنا أن صيغة أمر هذه، هل لا أن أمر هذه هل لها صيغة إذا أطلق تفهم منها الأمر المجرد، يعني بمجرد أن تتلفظ به يفهمون منه الأمر؟ هم يقولون ذاك مع القرينة، والجمهور يقولون توجد هذه بدون الحاجة إلى قرائن. طيب، لأنه عندهم مشكلة في الصيغة، عندهم مشكلية عميقة، ترتب عليها خلافات عقدية وخلافات معتزلة، والمسألة اللي بعدها نفس الإشكالية أيضا، معركة بين المعتزلة والأشاعرة، يعني حتى ابن قدامة لم يشر إلى مذهب أهل السنة فيه. لا، ما ينفع تتعداها لأنها مؤثرة، فأنت تتكلم عن مسائل الأمر، لكن بنفس الطريقة سوف نقرأها الآن ثم يعني بالشكل يعني سريع، لكن اللي بعدها إذا ورد الأمر تجرد على قرآن اقتضى الوجوب، هذا اقتضاء الأمر في عدة مسائل، هذا مهمة، يعني اقتضاء الأمر الوجوب للفورية وللإجزاء وللتكرار، أربعة مسائل هذه علاقتها بالأصول قوية، لكن هو مهد مثل هذا. نعم، لماذا لا يقال أن الإشارة والكتابة فيها معنى الأمر بالقول؟ فيها معنى الأمر لكن مجازا، ليس على سبيل الحقيقة. لو قلت أن الأمر يدل على أن القول يدل على الأمر والفعل ويرون أنها تجعلها من باب الاشتراك، وهم يتحرزون كثيرا من باب الاشتراك الألفاظ. وإذا استطاعوا أن يجعلون اللفظ حقيقة ومجاز لا يعدلون عن ذلك إلى قول الاشتراك شيء، لأن الاشتراك يخل بالفهم، لأن يصبح اللفظ الواحد دال على عدة معاني في نفس الوقت، بينما الحقيقة لا، هو موضوع الحقيقة ثم استعمل في المجاز، فلا يكون له معنى واحد فقط في الحقيقة، لكن الاشتراك كله حقائق، فهذا يخل بالفهم. يعني شيخ الآن من يقول أن الإشارة والكتابة تكون من الأمر يقع في إشكال مع السباق والكتابة، هو ما عنده مشكلة، هو بس أنه يقول بالمجاز فيها، يعني أنه على سبيل المجاز، فهو يعرف الأمر الحقيقي والمجاز، واضح عنده يعرف الأمر الحقيقي والمجاز، وهنا لكن هنا قالوا لا إحنا نعرف الأمر الحقيقي فقط، ولا الفعل قد يدل على الأمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والكتابة قد تدل على الأمر، والإشارة قد تدل على الأمر أيضا. وعند الأشاعرة الشيخ لو أشار مثلا وقال أنه يعني به الأمر، هل في هذا إشكالية عندهم ولا؟ ما عندهم إشكالية يفهم منه الأمر، لكن ما هو الأمر؟ ما هي هذا ليست صيغة، وما عندهم مشكلة، أو عندهم صيغة مشكلة، لأن الصيغة تلزم منه إثبات الكلام. لكن شيخ لكن الإشارة ما يلزم منها إثبات كلام عندهم أو الكتابة أو ما ترد مثل هذا مثلا في كلام الله، الإشارة والفعل ما ترد فيها، وهم كلامهم في نفي الكلام عن الله فقط. نعم، لأن الكلام أزلي قائم بالذات. لا طبعا عرض عليهم إرادات كثيرة على لو قلنا الكلام أن الكلام هو معنى قائم بالنفس. طيب، فيلزمك أن تثبت أن يكون أن الكلام عرضا، فأنت حتى يثبت في النفس لابد أن تثبت الجوهر الذي يقوم به العرض، فأنت تثبت لله الآن هذا الجوهر، فأنت يعني ألزمهم من زمان كثيرة، هذا لا يقول ببعضها. شخص أهل الاشتراك لابد أن يكون لكل معنى القرائن تدل عليه في كل يعني في كل سياق. يعني الأشاعرة هل يلزم يلزم قولهم أن لابد من كل لفظ قرينة حتى تدل على أحد معانيها؟ نعم، حتى بالمشترك، يعني هل لا يجوز استعمال المشترك بلفظ واحد في كل معانيه في نفس الوقت؟ فأنا يخل بالفهم. طيب، هو الإشكالية أن في منهجكم ليس فيه الاشتراك، ما تدرسون الاشتراك، إنما تعريف، لكن مسائل المتعلقة بالاشتراك ما تدرسونها، المنهج لا يتضمنه، ولكن المفروض يتضمن الاشتراك والترادف مثل المجمل، وهذا الظاهر الذي استدرك في الخطة الجديدة إن شاء الله. الخطة القديمة موضوع على ضربة فقط، فأهملت مسائل جدا مهمة، يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدرس في كلية الشريعة، إذا ما أضافها الأستاذ ولا ما تدرس، ويضيفونها في الغالب الأساتذة يضيفونها يعني لأهميتها في كتاب السنة في باب السنة في الأصول، ففي الغالب تضاف يعني المنهج غير الطلاب، لكن الروضة نفس المنهج غير موجود، مو منصوص على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أهميته. خطة جديدة مثل الآن الاشتراك والتراجل وغيرها، ما شفت هذا المنهج، لكن يظهر لنا مثل هذه المسائل أضيفها خاصة مثل الاشتراك أضيفت للخطة الجديدة، لكن ما أدري طبقها في المستوى الأول الآن بدأوا تطبيقها ولا لا؟ خطة جديدة بدأت التطبيق بدأت الآن طالب بدأوا فيها في المستوى الأول، أما أنتم خلاص فات يعني أنتم تقدمين سنتين ونص. طيب، فصل، من يقرأ يا شباب أو من حضر متأخر قبل القراءة؟ السلام عليكم. أمين، في أحد؟ ليس محمد ليس. معكم السلام. بقى أحد؟ سليمان غنى. سليمان؟ غنى. شيخ السلام عليكم. هذه المسألة اللي معنا الآن ولا يشترط في كون الأمر أمراً إرادة الآمر. جيد؟ هذه المسألة مبنية على مسألة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والتفريق بينهما أو عدم التفريق. المعتزلة والأشاعرة لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فاختلطت عليهم الأمور. وأهل السنة فرقوا بين الإرادة الكونية وهو ما أراده الله كونا وهو المقدر. طيب، فإن ما أراده الله كونا وهو ما قدره الله عز وجل كونا فلا بد من وقوعه، ولا لا؟ إذا قدر الله قدرا فإنه لا بد من وقوعه. أما الإرادة الشرعية فإنها لا يلزم من الإرادة الشرعية الوقوع، إنما الإرادة الشرعية هي تتبع المحبة ولا تتبع الوقوع بخلاف الإرادة الكونية التي تتبع العلم ويلزم منها الوقوع. فما أراده الله شرعا قد يقع وقد لا يقع. فالله يحب أن يؤمن جميع الناس. طيب، الطاعة محبوبة عند الله. جيد، لكن قد يقع الإيمان من الناس والطاعة وقد لا. الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، فإذا قدر الله مثلا المعصية فالله عز وجل لا يحبها لأنها تقع، لكن من باب الإرادة الكونية أو الشرعية الكونية، لأن الإرادة الشرعية تتبع المحبة، الإرادة الكونية تتبع العلم، فإن الله علمه سابق للفعل، علمه أزل ولا يسبق بجهل. فالله عز وجل يعلم ما سوف يفعله العبد فيقدره. فالأشاعرة نظروا إلى الإرادة الكونية فوجدوا أن الله يأمر. افهموا الكلام هذا عشان نقرأ يكون الكلام واضح. فالله عز وجل هم نظروا إلى الإرادة الكونية فقالوا أن الأمر لا يستلزم الإرادة. لماذا؟ لأنهم أن الأمر لا يستلزم الإرادة، لأنهم نظروا إلى